قال وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. ثم أتى لمسألة مهمة قال وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور. طيب هذه نقطة مهمة جدا، عفوا بحسب الأمور المقوية، بحسب الأمور المقوية، وإذا كان ذلك كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. يقول هنا إن الحديث الصحيح لذاته جيد تتفاوت رتبه لماذا؟ بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة. ما هي الأوصاف؟ و يعني العدالة صحيح أنها تتفاوت من حيث الأصل، ولكن تفاوتها في التأثير على الحكم قد لا يكون ظاهرا. واضح؟ يعني يكفينا أن نقول إنه صادق، واضح؟ لكن التفاوت الحقيقي يكون في الضبط وفي اتصال الإسناد. فحديث على شرط البخاري ليس مثل حديثنا على شرط مسلم، جيد؟ وحديث في مسلم نفسه بالسماع غير الحديث الذي في مسلم بالوجادة، واضح؟ ولذلك حقيقة لست مع التسوية بين أحاديث الصحيحين في الصحة وإن كانت صحيحة، لكن في رأيي أن الفقه الحقيقي في التعامل مع الأخبار وخاصة في الاستدلال بها على الأحكام عند وجود تعارض أو شيء هو النظر إلى أسانيدها داخل الصحيحين. وأما هناك شيء سائد، يقال مثلا تقدم رواية البخاري على رواية مسلم، إذا حصل اختلاف تقدم رواية البخاري على رواية مسلم المتفق عليه ثم البخاري ثم مسلم، هذا من حيث الأصل نعم أو من حيث الأغلب، لكن هذا ليس دقيقة. الأدق أن ترجع إلى نفس الأسانيد التي داخل الصحيحين، وهناك تفاوت. أحاديث البخاري نفس أحاديث البخاري ليست على درجة واحدة أبدا، واضح؟ فالمعرفة مراتب الصحة هذا يفيد كثيرا في قضية الاختلاف والتعارض. قال فمن الرتبة العليا، الآن سيذكر أسانيد من الرتبة العليا. قال فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة عن ابن عمرو عن علي، وكإبراهيم النخعي عن عرقم عن ابن مسعود، ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع شميلهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقس على هذه المراتب ما يشبهها. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. واضح؟ واضح؟ يعني يقول الزهري عن سالم عن أبيه، مالك عن نافع بن عمر ونحوها، يقول هذه المرتبة الأولى اعتاد أو أطلق بعض الأئمة عليها أنها أصح الأسانيد، فيقال مثلا أصح الأسانيد مالك عن نافع بن عمر. هنا ابن حجر يقول المعتمد عدم الإطلاق لترجمة منها، يعني ابن حجر يرجح أن لا تقول إن أصح إسناد هو مالك عن نافع بن عمر أو الزهري عن سالم عن أبيه، وإنما هو لم يذكر هذا، ولكن يبدو أنه يريد أنها تذكر مقيدة. لا، فيقال مثلا أصح الأسانيد عن ابن عمر، واضح؟ أو أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أو أصح الأسانيد عن أنس، أو أصح أسانيد الزهري، وهكذا. ولا يقال أصح إسناد مثلا مالك عن نافع بن عمر أصح إسناد في السنة، هذا قد يكون فيه يعني هو هذا يرجحه ابن حجر وتوجيهه يعني جيد. قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. قال ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان وعلى الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم باتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح. فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية أن هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضي صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. ما بالك تضحك يا عيات الله. ها؟ تأويل جيد. طيب هو على أي حال ترجيح البخاري على مسلم ينبغي أن لا نكتفي فيه بالناحية النظرية، يعني لا يكتفي أن يقال البخاري أرجح مسلم وانتهينا، فلا بد أن تذكر الأسباب حتى تكون الأدلة حاضرة. فالبخاري أرجح من مسلم نعم بدون شك، وليست الأرجحية في السبب الوحيد الذي أو السبب الأشهر الذي يذكر الذي هو شرط الاتصال. تعرفون شرط البخاري يختلف عن شرط مسلم أليس كذلك في قضية الاتصال، فالإمام مسلم يكتفي بإمكان اللقاء ولو لم يثبت السماع ولا مرة. لكن هناك تفضيل آخر، فهناك تفضيل من جهة الرواة الضبط. فعدد الرواة الذين أخرج لهم مسلم ممن قيل فيهم شيء ليسوا ضعفاء لكن قيل فيهم في حفظهم أكثر بكثير مما أخرج أو أكثر بشكل واضح مما أخرج لهم البخاري، بل إن بعضهم من الأئمة الذين عرفوا بالسنة والعلم والرواية وكثرتها وصحتها في الجملة ولم يخرج لهم البخاري، بل وأخرجوا ولهم أحاديث مهمة، يعني أتوا بأحاديث من أحاديث الأحكام المهمة. ولذلك تجد كثيرا من الأحاديث التي تفرد بها مسلم عن البخاري هي من هذا الباب. جيد؟ يعني أنه أوسع. جيد؟ فتجد مثلا سلسلة أمس سلسلة أخذناها ما هي؟ قلت لكم لم يخرج البخاري. يا حفاظ الشعبي ما كتبت سوداء في سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبيها عن أبي هريرة صح؟ ذكرتم؟ نعم أخذناها من تمام. كان في صحيح البخاري؟ طيب ماشي المهم أنه أمس. طيب فكانت سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة سلسلة لم يخرجها البخاري جيد، وإنما أخرجها مسلم ليس قليلا كثيرا. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أخرجها مسلم كثيرا ولم يخرجها البخاري. سماك بن حرب عكرمة بن عمار حماد بن سلمة بكبره لم يخرج له البخاري، ذكره طبعا في واحد من الحديث لكن لم يعتمده اعتمادا منفردا، وفي حديث اختلف فيه كذا لكن واضح أنه تجنب أن حديث حماد كثير جدا. جيد، ومع ذلك مسلم كان ينتقي، يعني مسلم الأصل أنه يقبله ولكن تجنب بعض الأحاديث، يعني مثلا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، تعرفونه؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث على شرط مسلم من جهة الإسناد ولكن لم يخرجه، تجنب إخراجه لأنه معارض بحديث آخر، وإلا هو أخرج هذه السلسلة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. جيد. طيب قال وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، وهذا بلا شك. يعني سواء قلت أبو علي النيسابوري يقصد أن مسلم أصح من البخاري أو قلت بالتأويل الذي أعجبك وخرجه هنا ابن حجر، فكلا الأمرين لا يغير من الحقيقة شيئا. يعني غاية ما في أن يكون رأيا لأبي علي النيسابوري تنقضه الشواهد بلا شك. يعني ليست القضية هي أنه الشهرة أنه اشتهر أن البخاري أرجح، لا، أنت عندك ترجيح. أنا ذكرت وجهين، في وجه أيضا آخر وهو في انتقاء الرواة عن الشيخ. يعني مثلا عندنا الشيوخ المشهورين مثل الزهري الرواة عنه طبقات. ابن رجب في شرح العلل يقول لك البخاري يأخذ من الطبقة الأولى وأظن يأخذ من الثانية قليلا، مسلم ينزل هكذا وهكذا ينزل، كل ما تذهب إلى كتاب يتوسع يأخذ دائرة أوسع. بالنسبة إلى الضبط يعني، لا، ليس الضبط في ذاته فقط، وإنما الضبط عن الشيخ هذا، المصاحبة بالضبط، مصاحبة وضبط الحديث الشيخ. طيب قال نعم الآن هنا ذكر، قال في الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. يا سلام على هذا التلخيص الجميل والبديع. قال وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ممارسة حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. ولذلك الإمام ابن تيمية في واحد من الكتب قال أنه عامة الأحاديث التي انتقدت على البخاري الصواب فيها مع البخاري، قال بخلاف مسلم، وذكر حديثا أعله الإمام البخاري وابن المديني اللي هو حديث خلق الله التربة يوم السبت إلى آخره، ورجح قول من أعله. فهذا حتى من حيث السلامة من العلة هي في البخاري أعلى منها في مسلم، وإن كان يعني هذا يتناول مسلم في دائرة ضيقة جدا. يعني هذه الدائرة التي يذكرها هنا ابن حجر اللي هي يقول إيش قال، من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا الانتقاد أولا لا يستلزم أن المنتقد هو الذي معه الصواب، جيد؟ يعني هو الآن عدد الأحاديث المنتقدة لا يستلزم أن عدد من تقد، مثلا لنقل عدد من تقد لو قلنا مثلا أنه 80 مثلا، لا يستلزم أن الصواب فيها مع منتقدها، جيد؟ هذا واحد. ثانيا أن دائرة الانتقاد التي مورست بالفعل هي دائرة ليست موجهة دائما إلى الإسناد مع المتن، وإنما أحيانا تكون موجهة إلى واحد من أسانيد متن معين، واضح؟ وهذا يفعله الدارقطني. فالدارقطني قد ينتقد إسنادا لمتن، وإن كان البخاري أو مسلم قد أخرج نفس المتن بإسناد آخر فهو يقول صحيح، حديث صحيح، هذا الإسناد عنده فيه مشكل، واضح؟ ثالثا بعد ذلك يقال إن دائرة من تقد في الحديث سواء في مسلم أو في البخاري لا تشكل نسبة أمام دائرة ما لم ينتقد، واضح؟ يعني إذا قلت إن من تقد مثلا 80 من 7000 بالمكرر طبعا فهي نسبة لا شيء، جيد؟ رابعا يقال إن هذا الانتقاد هو في مجموعه شرط أو صفة تقوية لا صفة نقص. كيف؟ لأنها تدل على أن باقي الأحاديث ما صحيح. نعم تدل على أن باقي الأحاديث مبصوم عليها، واضح؟ يعني تدل على أنه أولا لم يتلقى العلماء القضية بالعصمة أن البخاري مسلم معصومين، لا، مارسوا الدراسة الموضوعية العلمية جيد من أناس متخصصين وليست قضية عبثية، ثم بعد ذلك وافقوا وأكدوا على ما عمله البخاري ومسلم وتحفظوا على دائرة يسيرة، والتحفظ جزء منه راجع إلى قضية جزئية لا على نفس المتن، وهذا التحفظ هو في الحقيقة معناه في نظر الباحث الذي يأتي بعد ذلك أنه يدرس، يعني ليس معنى المنتقد أنه هو المصيب، واضح؟ لكن نحن نستفيد من هذا المجموع كله أن جمهور وعامة أحاديث البخاري ومسلم هي مما اتفق القريب والبعيد والموافق والمنتقد وغيره على صحته، جيد؟ وتبقى هذه الدائرة اليسيرة هي محل دراسة وبحث بين المتخصصين، والدراسة والبحث أثبتا أنه خاصة في البخاري، خاصة في البخاري كما فعل ابن حجر في مقدمة فتح الباري. ابن حجر ماذا فعل؟ أتى بالأحاديث المنتقدة واحدا واحدا ودرسها دراسة تفصيلية إسنادية، فكان يثبت في كثير في أكثرها في عامتها كيف أن البخاري هو المصيب، كيف أن البخاري هو المصيب، ولم يكد يتوقف في شيء يذكر عهدي بها قديم، يعني ربما توقف في شيء يعني نادر جدا أو يسير جدا. أما مسلم فالأمر كذلك لكن أوسع من البخاري، بمعنى أن هناك حديث انتقدت بالفعل هي كان الصواب فيها مع المنتقد، وهي دائرة جزء من الدائرة الأوسع التي انتقدت، وتبقى الدائرة العام هي. أنا أقصد يا كرام أنه هذه النظرة هي نظرة تختلف تماما عن نظرة العبثية في التعامل مع الصحيحين، واضح؟ يعني تختلف عن النظرة العبثية في التعامل مع الصحيحين، بل هي أنا في رأيي أن هذه القضية قضية ما حصل من المراجعات والنقد هي إيجابية جدا، لأنها كما قلت تدل على أن المسلمين لا العلماء المسلمين لم يتعاملوا بمبدأ العصمة وإنما تعاملوا بمبدأ العلمي، ثم تدل على أن المتفق عليه هو الأصل، وأنه بعد المراجعة والنقد والبحث والنظر تم الاتفاق على الأكثر. معنى شيء جيد يعني. طيب قال نحن يعني سننظر إلى أقرب موقف ونقف عنده. يكمل الآن، قال هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث وحق له ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه أيضا بالقبول أيضا سوى ما علل، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. هذا أنا هنا سأقف لأن قضية الشرط هذه تحتاج تفصيل طويل، تحتاج إلى تفصيل وذكر بعض الأمثلة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.